يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيماني. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حقيقة إيماني والجزء الثاني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. ما زلنا حوالين قضية المصلوب والصليب، ولسه ما زال عندنا كمان أسئلة ومحتاجين من حضرتك أدلة وبراهين. كنا وصلنا في نهاية الحلقة اللي فاتت على دليل إن المصلوب مش ممكن يكون يهوذا. عايزين نستكمل مع حضرتك الأدلة والبراهين إنه تؤكد هو المسيح المصلوب مش يهوذا. اللي بيقولوا إنه المصلوب يهوذا بيقول ربنا حط وش المسيح على يهوذا، يبقى بقية الجسم جسم يهوذا. هل كان الجسمين متطابقين بالضبط للدرجة الناس يتلخبطوا؟ يعني الوش واحد لكن بقية الجسم مش ممكن، واحد تخين واحد قصير، ولا الاثنين كانوا تيبيكال زي بعض؟ مش عارفين. وبعدين مين يعمل كده؟ ربنا اكيد اللي هيعمل كده، ربنا اللي هيحط وش ده على ده، مش كده؟ يبقى ربنا ظلم الرجل ده، يبقى الله ظالم موت بريء من اجل انه ينقذ النبي بتاعه. وحاشا لله ان يكون ظالم، ما فيهوش اي ذره ظلم البت، ده هو كلي العدل. فمش ممكن يكون عمل كده، او يكون ربنا ضعيف عايز ينقذ النبي بتاعه ومش قادر، فيعمل ايه؟ يجيب وش النبي يحطه على الرجل التاني ده، فالناس يتلخبطوا فيه ياخدوه، يبقى انقذ النبي التاني. انا لو مكان ربنا ده كنت هعمل حاجة اشيك. ايه هي بقى؟ انا باعت النبي بتاعي يعمل ايه؟ يقول رسالتي للناس عشان يتوبوا ويرجع عن طرقهم الشريرة ويعيشوا حياة فضلة. لما نزل النبي يقول كده حبوا يموتوه، هروح نازل واخد النبي بتاعي. أول ما الناس يشوفوا النبي طالع كده، مفيش أسانسير ومفيش حبل شد، طالع لوحده كده، ينهر أبيض، أكيد ده نبي. في حد يطلع كده طاير في الهواء وطالع لفوق للسماء، أكيد يبقى الشخص ده نبي. وبما أنه طلع أكيد أنه نبي، يبقى أكيد كل الكلام اللي قاله لنا كلام بتاع ربنا، تعال يا أولاد يلا نتوب ونسمع الكلام ده. يبقى أنقذت النبي بتاعي وحققت الرسالة، الناس تابت. صحيح. مش كده تبقى أشيك جدا؟ ولا أظلم واحد أموته عشان أنقذ نبي؟ وليه صليب؟ لو قالوا لنا أنه أصله يهوذا عشان هو خائن وكان يستاهل، ما كان يستاهل يموته لوحده، كلنا خطائين وكلنا يهوذا، كلنا هيرمي علينا شبه المسيح عشان نتصلب؟ مش معقول. وكلنا رايحين الجحيم من غير ما يتحط علينا شبه المسيح، احنا خطاه ونستاهل الموت لان اجره الخطيه موت. السيد المسيح ما كانش نكره السيد المسيح كان معروف في الوسط اللي هو فيه. نمرة واحد، القرى صغيرة، أعداد الناس صغيرة، فكل اللي فيها معروفين. إذا كانوا أشخاص عاديين فكلهم معروفين، ما حال المسيح اللي كان متميز بيعمل عجيب. يقول الكتاب عنه أنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، يعني بيعمل حاجة فوق طبيعية الناس دي ما تقدرش تعملها. يبقى شهر للدرجة أن من كل الجليل والناصرة ومش عارف كل القرى المحيطة كان بيروحوا له. فإذا صار شخصية معروفة ما فيش حد أبدا يتوه فيها ولا يتلخبط فيها. إزاي يتلخبط؟ لما جم يمسكوه، وقلنا في الحلقة اللي فاتت إنه جاي يهوذا مع الكهنة، راح يمسك المسيح ويقبله فيبقى ظهره ليهم والمسيح وشه هنا. حتى لو ألقي شبه وش المسيح على يهوذا هما مش شايفين، بس ما زال شايفين وش المسيح. يتلخبطوا في الاثنين دول ازاي؟ هيمسكوا اللي ظهروا لنا ولا هيمسكوا اللي شايفينه المسيح؟ وبعد كده المسيح لما جم ولقى المنظر ده وقبلوا يهوذا، قال للناس اللي جايين انتوا عايزين مين؟ قالوا عايزين يسوع الناصري. قال لهم انا هو، انا هو. راح كله واقع على الارض. وانا هو هنا تعني اسم الجلاله، يعني انا الله. هل لو يهوذا هو اللي خد شبه المسيح كان عارف ان المسيح هو الله؟ عشان لما يقولوا له احنا عايزين يسوع الناصري يقول لهم انا الله؟ يبقى استحاله يكون ده يهوذا نفسه اللي يقول الكلام ده، مش كده؟ بطرس اللي قطع ودن ملخص كان شاهد وشايف المسيح وهو بيتمسك، وقعد يتبعه لحد ما وصل لدار المحكمه. لو حصل لخبطه واستبدال في وسط الطريق كان اول واحد يحس بطرس، ما هو ماشي وعينه من سيده، هيودوه فين وهيجيبوه منين؟ وماشي بيتبعه لحد ما وصل لدار المحكمه. مش كان بطرس هو اللي يقول لنا يا جماعه ده حصل في وسط السكه ان بدله واحد بواحد، فالحمد لله بتاعنا مش هنا، تعالوا ندور عليه يكون راح فين ويمشي. يوحنا الحبيب كان صاحب الناس القضاء اللي في المحكمه، بدليل انه طلع دخل بطرس، ممنوع حد من الشعب يخش جوه، ده دخله لانه عارف الناس. فبقى بطرس ويوحنا موجودين وعن قرب شايفين المسيح في دار المحكمه جوه. وتحقق كلام المسيح لما قال له يا بطرس هتنكرني قبل ما يصيح الديك، تنكرني 3 مرات. حصل، وبكى بطرس، بكى لانه فعلا انكر سيده. الشهود اللي جابوهم في المحكمه، الشهود اللي جم في المحكمه عرفوه وافتكروا اللي قالوا، هم جايبين شهود زور فعمالين يألفوا أي كلام مش لاقين حاجة يقولوها. أول ما شافوه افتكروه وهو بيقول في الهيكل لما قالوا له ادينا آية تثبت لنا بيها أنت مين، قال له ما اديكوا آية، انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبني. فرأى كيف المحكمة شهد شهادة خايبة قوي. إيه لما قال كده؟ شهادة ما تحكمش عليه لا بموت ولا بحاجة، واحد قال كلام أكيد كان هيطلع، بس لأنهم عرفوا أن ده اللي قال الكلام ده قالوا فعلا الكلام اللي قالوا، وطلع كلام خايب لا يودي ولا يجيب. رئيس الكهنة لما جه قال له هل أنت ابن المبارك؟ المسيح قال له أنا هو، يعني أنا الله. لو كان ده يهوذا كان لما يقول له أنت ابن المبارك كان هيقول له أي حاجة، يقول له لا مش أنا ابن المبارك، ده أنا تلميذ أو أنا المسيح، ما هو مش عارف مين. لكن يقول أنا الله، يهوذا يقول أنا الله؟ يهوذا ما كانش يعرف أن المسيح هو الله. إزاي ينطق في المحكمة ويقول أنا هو يعني الله؟ للدرجة أنه رئيس المحكمة جاوب وقال لهم بس خلاص، ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجاديف. ما رأيكم؟ اليهود كلهم قاعدين وفاهمين اللغة العبرية وعارفين أن أنا هو اسم الجلالة، فيما يبقى المتهم ده بيقول أنا ربنا وهو بني آدم إنسان، يبقى كافر، يبقى مستحق الموت. قال له فعلا إنه مستوجب الموت. ده رئيس الكهنة. نيجي ليهوذا نفسه. يهوذا نفسه معروف قصته إنه بعد ما سلم المسيح راح رملهم الفلوس ومشي، راح شنق نفسه فمات مشنوق قبل الصليب، فعارفين قصته وموته. ده مات بطريقة تانية غير الصلب. بيلاطس البنطي لما جه يحاكم وقال له صحيح انت ملك اليهود؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. قال له يعني انت ملك؟ قال له أيوة، لهذا أتيت، وأتيت إلى العالم لأشهد للحق، أنا ملك. لو كان يهوذا اللي موجود هيقول له أيوة أنا ملك، يهوذا عمره ما كان ملك ولا يحلم ولا فكر. لو كان قال له أنت ملك اليهود كان اتلخبط وتبرجل، وأرد أقول له إيه؟ أنا مش ملك ولا حاجة، ده أنا حتة صياد ولا جاب ضرائب ولا بعمل كده، مفيش شغلانة تانية. مرات بيلاطس تحلم إن في بريء قدام بيلاطس، فتروح جري لجوزها وتقول له إياك وهذا البار. لو كان ده يهوذا اللي قدامه، هل يهوذا كان بار؟ يهوذا اللي أخطأ بتسليم سيده يبقى هو بار وتحلم بيه، وربنا يخليها تحلم بيه يهوذا عشان تقول عليه الكلام ده، ويطلع هو بار، الناس تقدسه وتبجله وتحترمه بعد كده. بيلاطس نفسه لما سمع كلام المسيح وما جاتش فيه اي عله وانه بريء، راح جايب ميه وغسل ايديه، انا بريء من دم هذا البار. الراجل ده بار ما فيهوش غلط. هل يهوذا كان بار وما فيهوش اي خطا، ولا الوحيد اللي ما كانش بيخطئ هو السيد المسيح باعتراف الجميع؟ نيجي تاني للجمهور الكتير اللي كان واقف واللي كان بيتبع المسيح وهو شايل الصليب، والستات اللي عمالين يبكوا ويلطموا عليه. لو عرفوا ان ده يهوذا كان هيعملوا كده؟ ده تلميذ، ما هوش السيد، ما هوش المعلم، ما هوش اللي كان بيقول يصنع خيرا. صح هنزعل عليه، لكن مش لدرجة انهم يلطموا ويبكوا، لانه كان بيقول عمل لهم حاجات حلوة كتيرة واهانوه وبهدلوه، وعلى الرغم كده حبهم وشفى مرضاهم واقام موتاهم وعمره ما اذى حد. ده كان زي الحمل الوديع، كان يعني زي النسمة زي ما بيقولوا. معقول يبقى ده يهوذا؟ شهود العيان من الأعداء بعد ما حصل إنه المسيح أسلم الروح وراحت الدنيا سودت، الشمس اختفت، الدنيا زلزال حصل، القبور تفتحت، الدنيا بتمطر في رعود. إيه ده إيه ده إيه ده؟ الراجل نطق يا عيني وقال لك كان حقا هذا ابن الله. ادي واحد من الاعداء شهد. لو كان ده يهوذا اللي متعلق على الصليب كان ربنا هيعمل رعود وبروق وزلازل والقبور تتفتح والناس تصحى عشان يهوذا الخائن اللي سلم سيده، عشان يجي بعد كده الناس يروحوا عابدين يهوذا؟ ملهاش اي معنى ولا منطق خالص. كلمات المسيح اللي على الصليب من قبل ما يصلب هو حامل الصليب وماشي، الكتاب يقول عليه انه كان صامت كنعجة صامتة امام جزي لم يفتح فاه. يهوذا كان مظلوم ويهوذا كان بريء، لما شاف نفسه شايل الصليب وماشي وهو رايح للموت، هو رايح يتفسح، هو رايح ياكل مش عارف ايس كريم وحاجات، ده رايح يموت ويصلب وهو بريء ومظلوم، مش كان يصوت ويعلي صوته على الآخر مش أنا يا عالم يا كفرة مش أنا، ده بشي بس اللي شكله إيدي ورجلي مش هو، شوفوا وشي شوفوا شكلي شوفوا مش عارف إيدي، ويزعق مش أنا ده أنا يهوذا الحق دوروا على دكة مش أنا يسوع. لكن الكتاب يقول كنعجة صامتة أمام جزي لم يفتح فاه. ولما دقوا المسامير في إيديه ورفعوه على خشبة الصليب أول حاجة يقولها يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نعم يا سيدي، لو ده يهوذا أين لك هذا الإيمان اللي جه عليك مرة واحدة لتغفر لصالبك وأنت بريء؟ هو لو مذنب خلاص ذنبه، لكن أنا بريء ما عملتش حاجة، بتصلبوني ليه؟ فأصلي ليهم وأقول يا رب اغفر لهم؟ ده داود ما عملهاش. داود اللي بيقولوا عليه وجد قلبه على حسب قلب الرب، كان في مزاميره يستدعي قوى السماوات انها تدمر الاعداء، ويا رب خدهم وهد حلهم واقطم وسطهم وهات عليهم واطيهم. داود كان بيطلب نجدة الله ويا رب تعالى امسح الناس دول، دول ظلمة، شوف يا رب تعالى خد لي حقي. اجي اقول انا في يهوذا التلميذ اللي ما بقالوش كام شهر وصل لدرجة ايمان ان تقول لصالبيه وهو بريء يا رب اغفر ليهم؟ مش معنى خالص. يجي يقول لي يوحنا، يا يوحنا هذه امك، على القديسة العذراء مريم. ويجي على القديسة العذراء مريم يقول لها يا امرأة هذا هو ابنك. حضرتك لو انت يهوذا انت مالك؟ انت بتقسم التركة ليه؟ مين اداك السلطان ان تخلي يوحنا دي يروح مع دي؟ دي امك، وتروح للام تقول لها ده ابنك، انت مالك؟ ما يمكن يوحنا مش عايز القديسة العذراء مريم، عايز مريم المجدلية بنت جدعة كده تمشي معاه. يمكن القديسة العذراء مريم مش عايزة يوحنا اللي كان دايما حاطط راسه على كتف المسيح وكان حبوب وفافي كده خالص، ما يمكن هي عايزة بطرس الجهوري اللي يقضي معاها الحياة بعد كده بدل ابنها يحميها ويحفظها ويستر عليها. انت مالك توزع التركة؟ إلا إذا كان ده هو الابن اللي خايف على ماما، وأكتر واحد هيخلوا باله منها يوحنا الحبيب اللي حبيته. كان في صلة قرابة بين يوحنا الحبيب و... حتى لو ما فيش قرابة، ده كان ده الحبيب والمفضل، فيبقى أكتر واحد ياخد باله من ماما هو ده، وماما تقعد مع ده وهو يقعد مع ماما، يبقى أكيد هو. بلاش ده وده وده. اللص المسيح قال سبع جمل على الصليب، ودايما الماما بتعرف صوت ابنها من وسط 60 عيل. لو احنا كده موجودين وفي مدارس احد بره وشويه العيال بيزعقوا، الاقيك انت عملت كده، ايه يا مدام بس في ايه؟ تقولي ابني يا ماما ده في 60 عيل بره. لا لا لا، انا عارفاه الغجري ده بتاع المشاكل، هو ده اكيد اللي عامل مشاكل، وتطلع تلاقي ابنها اللي عامل مشاكل. ولو ما سمعتش الصوت وسمعت بس زعيق وما عرفتش ان ده الابن، يقول لك قلبها حس. ونقول قلب الام دايما بيحس، وده مظبوط، تلاقي قلب الام حس في حاجه غلط، تطلع تلاقي فعلا الغلط. المسيح قال سبع جمل على الصليب، القديسه العذراء مريم واقفه مع المريمات ما سمعتش الصوت ده وعرفت انه مش صوت يسوع، وكانت قالت الحمد لله، ده شبه لينا بقى ومش هو، يبقى اكيد هو روح. تعالي يا مريمات نروح، الدنيا شمس ومعوش مفتاح البيت، نلحق نروح نفتح له. وما كانتش تاني يوم في الفجر تروح تحط حنوط على القبر. ليه تطلع الفجر رايحه مقابر، الشمس لسه ما طلعتش والدنيا ضلمه، تروح لمكان مقبض وكلهم ستات، مش خايفه حد يطلع عليهم يبهدلهم ولا يعمل فيهم حاجه؟ ما تستنى لما النهار يطلع، تستنى لما رجالتنا يصحوا وكلنا نروح نأدي الواجب للتلميذ اللي مات ونحط له حنوط الساعة 11 الساعة 12 الظهر. إلا إذا كانت دي ماما اللي مش جاي لها نوم، اللي ما صدقت بس الفجر شقشق، ما استنت. تقصد حضرتك في اليوم الثالث في القيامة؟ لما راح تحط حنوط كانت استنت لما، لكن عشان دي الماما اللي مش جاي لها نوم وعايزة جري تحط حنوط على ضناها، راحت وعملت كده. لو كان هو يهوذا ما كانتش عملت كده. فكل الملابسات تقول مش ممكن يكون ربنا يعمل كده، والأحداث وتسلسلها مش ممكن الكلام ده يكون كلام يهوذا ولا اللي قاله يهوذا. طب أنا عندي في سؤال يا دكتور. نعم. يهوذا في مشكلة في سرد وفاته، الطريقة اللي مات بيها من الأناجيل. أنا هقول لك هنا لأنه فعلا في شك انه يكون المصلوب يهوذا، انه قصة نهاية حياته مختلف، يبقى عندنا حاجة من الاثنين، يا اما هو اللي مات فعلا على الصليب يا اما الانجيل محرف. ايه علاقة دي حضرتك بدي؟ انا هقول لحضرتك. بليز وريني. في انجيل متى بيقول انه لما بعد ما اسلم يسوع فذهب وخنق نفسه. خنق في اعمال وخنق. نروح في أعمال الرسل بيقول هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وذهب، وإذ خنق نفسه انسكب وقع وانسكبت أحشائه. ما قالش يعني الشنقة، اللي الشنقة مش موجودة، مش موجودة في أعمال الرسل. ليه أحشائه مسكوب؟ جميل. فهنا في اختلاف في القصتين. مش واحد قال يهوذا اتصلب، واحد قال يهوذا اتشنق، مش كده؟ القصتين والاختلاف بتوعهم ما جابش سيرة صليب خالص، يبقى احنا بره الملعب بتاعنا. لكن نيجي في الاختلاف، هل هو شنق نفسه ولا هو كرشه اتفتحت؟ دي القضية. الاختلاف ده بالعكس بيطمني اكتر. ازاي بقى؟ الناس دول مش كذابين، لانه لو ده قال نفس الكلام اللي قاله ده قال نفس الكلام اللي قاله ده، يبقى كله عبارة عن قص ولزق، كات وبيست كات وبيست، ده واحد اللي شاف والباقيين عمالين ينقلوا منه. لكن القضية انا رحت لقيت ده متعلق، طلعت كتبت راح يا جماعة شنق نفسه، بعد ساعتين من الزمن واحد جه الحبل اتقطع، ولما اتقطع من فوق نزل بطنه اتفتحت، دخل لقاه على الواقع على الارض وبطنه مفتوح، ما قاليش ما اتشنقش، ده دخل اللي شافه حكاه، والاولاني اللي شافه حكاه. بالعكس ده تطمني وتخليني اثق في التلاميذ دول انهم ناس كده. لو كان كله كتب اتشنق يبقى كله غش، واحد راح شاف والباقي نقل منه، لكن كل واحد قال بامانه اللي شافه. انا بعد ساعتين بدور على يهوذا لقيته مرمي في الارض وكرش مفتوح، حكيت ما شفتوش انه اتعلق. التاني كان على طول دخل لقاه متعلق ويدوبك بيطلع في الروح، قال يا جماعه يهوذا راح وشنق نفسه. القصتين مش بيناقضوا بعض. طب حته تاني بالنسبه ليهوذا برضه، مقتنعه كده ولا مقتنع؟ هي كتر اسئله وخلاص؟ لا لا مقتنعه. وبقولي لي كده مظبوط ننقل على غيره. انا لو مش مقتنعه مش هسيبك يا دكتور. بس نقول انه خلاص. خلاص اتفضلي. طيب بالنسبه للاجره اللي اخذها يهوذا، ثمن المثمن اللي هو ثمن يسوع اللي اقتناه 30 من الفضه، تمام، بيقول في انجيل متى انه راح وطرح الفضه في الهيكل. نعم. وفي اعمال الرسل بيقول هذا اقتنى حقلا من اجره الظلم. تمام. فهنا هل هو اشترى الحقل ولا رمى الفلوس للكهنه والكهنه هم اللي اشتروا الحقل؟ طيب لو انا معايا كبشه فلوس كده وسبتها في البيت وسافرت غبت لي شهر، الولاد في البيت لقوا فيه فرصه عماره بتتباع والعماره ثمنها يساوي المبلغ اللي موجود، راحوا مشترينها، العمارة دي باسم مين؟ باسمك، باسم أنا. ويقولوا بابا اشترى العمارة دي مع إن أنا مسافر بره مش موجود، بس لأنها فلوسي تتكتب باسمي. كان دخل 30 يعني من الفضة، راح رماها لهم في الهيكل، قالوا لا دي مال دم، نروح نشتري بيها حقل نكتبها باسمه. ده الفلوس دي مش بتاعتنا خلاص، ما ترجعش للصندوق، دي أصبحت بتاعت يهوذا خلاص، الارض دي بتاعت يهوذا، يبقى هو كانه هو اللي اشترى دي باسمه، مش بالضروره يكون هو راح ودفع، لكن بما ان الفلوس بتاعته يبقى تتكتب باسمه. للامانه الناس كده طبعا، ناس امنا. يا رب يخليك. بشكرك يا دكتور. لسه ما عندنا مزيد من الاسئله، كل اسئله بتفتح باب لاسئله جديده وافكار جديده. بنشكرك جدا اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على تواجدكم معنا، إلى لقاء في حلقة جديدة ومزيد من الأسئلة. شكرا. في ناس قبل المسيح كان مصيرهم إيه؟ لأن أنا قلت أجرة الخطية موت، تذبح ذبيحة ربنا يقبلها بدون سفك دم، لا تحصل غفران، الغلط العمد ملوش غفران، أعترف للرب وأقول له أنا غلطت. في ناس لحد النهاردة ما وصلتهمش رسالة الخلاص. ده إذا كانت المعلومة بتاع حضرتك صح. راعي محب ما عملش الجحيم عشان البشر، حبيتك لدرجة الموت، انتوا وحشين وزفت بس برضه بحبك، يقول له انت بلا عذر ايها الانسان. انا شايفه ان يهوذا مظلوم. يا عيني اخطأت استلمت دما بريئا. انت عارفه بيقطع قلبي يهوذا ده. يا عيني يهوذا الخائن، يهوذا الذي اسلم سيده. اولا انا عايز اقول ان كلنا يهوذا، المفروض انا اخطات في حق الله، يبقى تعترف لله.